إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الله على الحديث الذي خرجه المصنف: لا يفتح المرء إلا ما في محرم. فقد بينا ما فيه من مسائل علمية، وبينا ما فيه من اتفاق مع مقاصد الشريعة. أسأل ما نقبل من المسائل العلمية، هناك مسألة أخرى تتفرع عن المسألة الأخرى التي بيناها، قلنا أن الخلاف بين العلماء يتصل المرأة بغير محرم للحج، وهذه تتجزأ أدلة منها دليل عام وهو قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا عموم، والحديث عن أن السبب لاستثناء المرأة ما فيه قصيرة يوم وليلة وخلال قصيرة ثلاثة أيام بلادهن وفي رواية مطلقة إلا مع ذي محرم عموم. فعندنا عمومان: عموم يأمر المطهر للحج خاصة، وعموم يمنع المرأة من المطهر عموما إلا مع ذي محرم. فالعمومان الآن كلهما الأعمى على العموم الأول وأرجحه على العموم الثاني، وقال تمنع من المطهر بغير محرم إلا للحج للأمر به. ومنهم من قال نؤمن الثاني ونغلبه على الأول من باب تقليد حاضر على المبيح، ونقول بأن حديث السفر يمنع المرأة أن تسافر سواء بحج أو بغيره بدون محرم أو بغير محرم. بين الترجيح وجهة العلماء الذين رجحنا حولهم بالأدلة، فلا نراجع إلا بالأسئلة. الفرع الثاني والمسألة الثانية التي تتعلق بها بالذات، في قلنا بأنه يجب على الرأي الصحيح على المرأة أن تسافر للحج إن كانت فريضة الركن، إن كانت فريضة الحج هي الركن الواجب عليها، فسافرت بلا محرم وضاق البيت وأدلت المناسك، هل يصح حجها أم لا يصح؟ الصحيح في ذلك أننا نقول المسألة على قولين: القول الأول قول الجماهير من أهل العلم السلف والخلف، قالوا يصح حجها، واختلفوا فيما بينهم هل تأثم بذلك أم لا. أما الحنابلة والأحناف فقالوا تأثم بذلك، لما؟ لأنها عصت الله ورسوله وسافرت بغير محرم، لا سيما قال صلى الله عليه وسلم: أحل المرأة بفضل الله ويوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم. فإذا علق أناط الإيمان بالسفر مع المحارم، فهي تأثم بالتفريح بغير محرم لأجل أهلها، لأول النبي صلى الله عليه وسلم، وحجها صحيح لأن الجهة مفكة، أن الجهة مفكة فقد أدت الشرائط والأركان. قول الثاني هو يميل إليه الصدر يعلى، هي محصول الصدر يعلى والظاهرين، لأن حجها لا تفرق إلى الحج لغير محرم، فحجها لا باطل لا يصح. وما الذي أجل لمضان الحج؟ لأنها وقعت في المحظور، فعلت ما منع عنه الشرع. فقال النبي: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، يعني فهو باطل. فاذا هذا العمل مردود باطل على صاحبه مرجوم مرجوم، وهذا هو القول الثاني. والرحيق والراجح حيث الذي لا نحيد عنه ان حج المراه اذا حجت غير محرم، وان كانت شابه وان كانت عجوزا سواء في ذلك، فان حجها صحيح وتأثم بمقاربه النهي، فالحج يقع صحيحا لكنها تحسب لأنها قالت خالفة الله ورسوله. والرد على محتج به من قال بأن حج يقتل بقوله في حديث الكتاب أو في حديث الكتاب من علي عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول قد حجت حجا عليه أمرنا وقد أثبت الأركان والشروط بحياتيها الحج والقرية. العبادة لها شروط وأركان استقرأ من الأحاديث والآيات التي جاءت كأمر بهذه العبادة وقد أثبت ما عليها من تأثير شرائط مطلقة وأركان فلا تزر وزرة وزر أخرى فيصح حجها ولا يصح. وأما حديث عمل عمل ليس عمرنا قلنا الحج على أمرنا والسفر ليس على أمرنا والسفر ليس شرطا لصحة الحج وليس واجبا من واجبات الحج وليس ركنا من أركان الحج ترجيح مفكة فإذا سفر بغير محرم فقد عطف الله ورسوله ولم يؤثر ذلك على حجها بترفض الشروط والأركان. هذا هو أما من قال بإثمها فهو الأقرب إلى الصواب لأننا خالفنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. الفوائد المتضمنة هذا الحديث الذي تعلق بهذه المسائل أولها مقاصد الشريعة حفظ الأعراض، إن كان مقاصد الشريعة حفظ الأعراض فقد أذن الشريعة بالأمن أو بالوجوب الإسلام المكلف على كل وسيلة تحفظ بها الأعراض ونهت وحرمت كل وسيلة يمتنع بها الأعراض. من ذلك هذه السيدة الجنود تصمت نعم فهمت منع الشرع للمرأة لقد تكون أن تسافر بغير محرم لهذا لأن هذا يعرضها إلى الفتن والتلعب معلوم أن المرأة يطمع فيها فلذلك الشرع منع سفرها واحدة حلف من على عرضين فإذا من أنقاض الشريعة حلف العرض ولذلك الشريعة تمنع أي ما يهدف أيما شيء يهدف لذلك العرض أو توجب على المكلف كل الوسائل التي بها يحفظ الفائدة الثانية الخبر الخبر بمعنى الإنشاء أبلغ من الإنشاء فهو الوجوب أو النهي والزكاة الخبر الذي يأتي بمعنى الإنشاء أبلغ من الإنشاء شنو هذا؟ كيف درست في المرة؟ أنت أخطأت يا رسالة مش نفس مش نفس الواحد الواحد نعم جيد هو هذه الواحد أن الخبر لا يحل المهدوم بالله ولا من أخر وأناط الإيمان على فعلها دلالة أنه خبر يقول الذي الذي تسافر غير ذي محرم لا إيمان له فهذا خبر يراد به إنشاء يعني يقول إن كنت مؤمنة بمعنى كنت مؤمنة فدلالة إيمانك أن تكفري إلا مع ذي محرم ومفاده لا تكفري إلا مع ذي محرم فالخبر يأتي بمعنى إنشاء ويكون أفضل من الإنشاء وأبلغ. فإذا الثالثة السفر يدور على الوقت وعلى المكان يدور على الوقت وعلى المكان وإذا كان المقصد الأجمل في حرمة سفر المرأة بلا محرم فنحن ندور مع السبب أو العلة التي توفر لنا هذا المقصد أو تصل بنا إلى هذا المقصد. إذا كان المقصد هو حفظ المرأة وحفظ عرض المرأة فنحن ننظر في أضيق الأحوال التي يحرم السفر عليها إلا مع ذي محرم. فقول صلى الله عليه وسلم يوم وليلة أو ثلاث أيام بليلهن من تمسك بظاهر هذا الحديث قال لا يحرم عليها أي سفر إلا إن كانت المدة ثلاثة أيام بإيش؟ بليلهن. لماذا السفر من الإسكندرية إلى أمريكا تسافر هذه الذمة ليس فيها ذمة شائكين لأنه لم يأخذ بالطائرة ثلاثة أيام بليلهن ولا يوم بليل إن نظرنا إلى ذلك ولا يقصد نحن نقول الأحاديث صارت وجاءت مقيدة بالوقت وجاءت مقيدة بالمسافة وجاءت مقيدة بإيش؟ وجاءت مقيدة وجاءت مقيدة وليست مقيدة أما المقيدة بالوقت فقد جاء عن المسافة من الله مسيرة أيام وليلة وفي الوقت مسيرة ثلاثة أيام بالآلهم وأما المقيدة بالمسافة جاءت مستنبطة حسن عمر ومحباد أنه كان مكتر الصلاة في أربعة دور وأربعة دور أربعة دور 71 كيلو ليه؟ أنا أقول من وين يأخذون ويعلقون الحكم على هذا الحديث؟ وين؟ الشاهد والدلالة من هذا الحديث على أن سفر المرأة مخير بالمسافة. أتينا بالوقت قال مسيرة يوم ولا يوم مسيرة ثلاثة أيام بلا يوم. حديث ابن عمر أنا وكان نقصر بأربعة أمور وابن عباس فقول الصاحب طلع على الأقل هو حجة للشفع والملكية في هذا الباب. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الشرع أناط تحريم السفر غير محرم أيضا على المتابع. كيف؟ طيب أنا سأدور عليكم دي مني. نعم فاضل واضح؟ انت أغرق سؤال الآن الشرع جاء بالنسبة للسفر للمرأة كنا نقص شريعة حفظ هذه المرأة حفظ هذه المرأة هذا السابق إلا معه بمعه وقلنا السفر قد بيانه الشرع بمثابة وبوقت وإطلاق جاء بمثابة بوقت ورضاه حديث عن السنة لا تسافر المرأة تسير أخيار وليه إلا معه لا تسير المرأة تسير ثلاثة أيام بالأذيهن إلا والإطلاق حديث عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فأطلق لم يقيد ذلك المتابعة ولا ولكن سماه ليش فكل سفر لا يجب أن تسافر إلا مع ذي محرم. قلنا أما التقييد بالمتابعة فبيستنبط من حديث ابن عمر وابن عباس أن القدر في أربعة قول وين بأحوالي في هذا المنزل وماله بل البرقة نحن نتكلم عن السفر ولا نتكلم عن قتل الصلاة مضمونة بقى يا منفع رجع الجرس المقاصة واحد رأيكي كريم احسن لا بد أخذ ما الدليل هذا هو ولا جماعة لا ولا تعلم جماعة لا ولا جماعة عليهم في ويقولتم وليس عليكم الجماعة وليس عليكم الجماعة أن تصلوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين ولذلك عمر الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن أمنا الآن فإن القاتل قال الزرق الصدق الله عليه وسلم فقال إيش وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جماعة أن تصلوا فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جماعة أن تصلوا ضرب الأرض والصبر ففي دلالة على أن القاتل قد صبر فلما يقول نقلب أربعة دور يبقى كل سفر يسمى سفرا إن كان ليش مسافات المسافات القصد عند على الأقل الشافعية والمالكية وأيضا الحنابلة لذلك نقول ويطيب الصبر أيضا سفر المرأة بالمحض لذلك نحن نقول الاتفاق على أن السفر القصير إن تجاوزنا وتمنيناه كقصر كفر السفر القصير الذي يطيل عن أربعة دور يجوز للمرأة أن تسافر فيه مع غير ذي محض يعني لو ذهبت إلى قصر الدوار ليس لا نقل لها ولا نلزمها بالمحرم معها ولا إلى الأمور ولا إلى دور العرب إن كان كفر عند واحد من أهله ولا يتصل من حدود الإسكندرية تدخل فيه فإذا السفر هي هو مسافة القصر فإذا قيد المسافة وقيد الوقت وأطلق فنقول الآن الأصل من تحريم سفر المرأة إلا مع ذي محرم ما هو النقص في ذلك؟ النقص الحفظ عرضها فإذا كان المقصد هو حفظ عرضها وجب على المسلم الفقير أن ينظر في كل وسيلة تصل إلى هذا المقصد فإن قلنا أن الوسيلة التي تصل بالمقصد أن أقول مطلقا لا تقر صغير ولا كبير قصير ولا طويل أن نحافظ عليها فارغ سابق قول المدين وقول لكن سألحق به ألحق به إيه؟ سألحق بالأمة إيش؟ سألحق بالنساء إيش؟ مشقة والعنف والشريعة ما جاء إلا للتنزيل افتحوا الأمر عشان هذه النتائج نتائج صارت الحج فإذا كانت إذا الأمر في هذه الوسيلة اللي هو الإطلاق يكون كفر قليل كفر قصير كفر طويل يعني لو ذهبت من شارع 12 لسيدي بشر يبقى لابد أن تركب على محرم ونسميه كفرا هيشق على كل النساء حتى لو كانت الجامعة يبقى قبل الدوار أو أبو المطمير قريبة من هنا يعني تصل لتبعين كيلو ما تصل صح؟ ما تصل إبهام نقول لها ونلزمها بالسفر وهي في الجامعة اللي تضحك بها المشاكل فالأول متمكن في الوصول للنقص اللي احبها دي، لكن ستلحق المشقه بالامه لو اخذنا منها. قلنا تضمن مقاصد الشريعه وروح الشريعه والاصل فيها التيسير، ونحن نريد النقص ده يتوافق معنا. لكن اذا قلنا المساله دائره على الوقت وعلى المثابه، فانسان الوقت هيضيق عليها حتى نحصل على ذلك ناخذ الوقت. ولو قلنا بالوقت انه سيوسع المساله ويجعلنا لا نصل الى النقص ضيقنا واخذنا بايش؟ للمثابه. يبقى اذا تعرفت المساله بين وقت ومثابه خذ بالقضية. وهذا يفعل ما تبناه شيء كان طبيعي ان المراه في منطقه اليوم والليله اقل من ذلك، وده الفتوى اللي يفتي بها الشيخ ابن جبريل الان. طبعا يدل عليها الشيخ الطنطاوي على عليه عن التفصيل العلمي، لان الشيخ ابن جبريل بيؤصل علميا لهذا الباب على ايش؟ على الحديث، على تفصيله على هذا الحديث اللي هي الصوم الليله وثلاث ايام بليالي يعني. فيقول اي صوم اقل من يوم وليله لا تصح للمراه ان تسافر. يعني مثلا لو كانت في السعوديه وتريد تسافر الى مصر، ممكن الرجل يعني يجعلها عند باب الطائره والاخر ياخذ في المطار يعني ينتظرها، لا تصح السفر بذلك. وتقصيره على ايش؟ على ان المسيره تمتد يوم وليله. قلنا ان هذا سيعطل لنا المقصد الاسمى من تحريم سفر المراه بغير محرم. الجزئيه الثالثه السيارة واقعة، هذا حياتك من تأخذ هذه المرة والذئاب البشرية تلتف حولها، فهذا سيضيع علينا المقصود الأسمى وحفظ هذه المرة. فإذا كنا بالمثابة 71 كيلو أو 4 بر، نكون قد ضيقنا الطريق والسناق على الفكرة المرأة، وأيضا وصلنا إلى المقصود من التشريع بإيش؟ بأيسر طرق دون الحديث ولا الحاق المشاق. لذا السفر انزار بين مسافة وبين وقت، أخذنا بالأضيق الذي يحقق لنا النقص. وإن كانت المسألة على الإطلاق قلنا الإجماع سفر، يعني نقول روح الشريعة تمنع أن نضيق عليها في المسافة القصيرة، والإجماع على ذلك إذا نقل مهما، لأن الشوكاني نقل ذلك أن السفر القصير يصح للمرأة فيه أن تسافر مع غيره ذي محرم. هذه آخر الكلام على هذا الحديث، ننتقل إلى الحديث الثاني. تحت بقى الناس لا تخش البحر ثاني القصر، انا اجبت عن هذا كثير. طيب حديث انس انه صلى بليبه عليه فيها 10 كيلو و9 كيلو فيكون اقل من شاف القصر، هذا كلام اوهى من بيت العنكبوت، اوهى من بيت العنكبوت، لان السلام خرج من المدينه يذهب الى بليبه ورجع للمدينه ثاني. فلما ذهب الى بليبه قصر، ولما قصر رجع للمدينه صح؟ لا، ده طول رايح فين؟ ما كان موضوع والعقد بالاجماع ان المسافر اذا مسافر مسافه طويله اذا خرج عن حدود البنيان يفضل يقصر بين ما شاء. فظل قصر انه خرج عن حدود بنيان المدينه حتى الان ابيار عالي وان كانت في شرق المدينه قريبه جدا من المدينه. يعني لو الانسان ذهب الى ذي قليبه ممكن ينظر الى بيوتات المدينه وبيوت قليبه للقرب، لكن حتى لو شرق نقول هذا ليس في حدود المدينه. فاذا خرج عن حدود المدينه له ان يقصر ويقصر. هذا التوجيه في مسألة حديث أنس. صحيح هي 4 برج 4 برج. المسافة تقصيرها هذا هو الأقوى وهذا هو الكسب وهذا هو الأقصى. أما أن تقول إن كانت العروض في ثمرة فيسمى ثمرة ونقصر، هذه معناها إيش؟ معناها أننا توقفت خارج أصول كثيرة. الأصل إتمام الصلاة. فإن كان الأصل إتمام الصلاة فارتبطت بها بيقين. فإن قلت السفر ما سمي سفرا أقصر الصلاة فإني سأضيع نصف الصلاة وشطر الصلاة بشيء شمس ولا يصح، اليقين يقدر هنا وما مش عايز يفهم حاجة ومش عايز يفهم مش عايز يفهم مثلا فاهمين؟ طب ليش الفهم صحيح؟ دلوقتي أنا سؤالي له إيه؟ عشان أجي الحيدة هتموتوني. أنا قلت فاهمين قلت نعم، فهمت إيش؟ قال أنا فاهم. أنا سؤالي كان إيش؟ فهمت ايش؟ لا سؤالي فهمت ايش؟ هو اجابته ايش؟ انا فاهم؟ هذه اجابه عن سؤالي؟ يعني بطل الحيده اللي في بيئه دي؟ طلبه العلم لابد يدخلوا في تنظيم الاجابه، ليه؟ الاصل ما صلحتش، فلا انتقل عن الاصل الى بايش؟ بدليل اصبح بشكل النهار لا بالادله المحتمله القريبه تجعلني انتقل من الاصل، هو اي نعم لكن يرون الجهه مفكر. اي نعم يقولون بالاتجاه المفكر. اصل مثلا الحنابله يقولون بالاتجاه المفكر، لكن عند التوفيق يختلفون. ولذلك تراهم في الصلاه المسجد اللي فيه قبر الحنابله يقولون الصلاه باطله. لكن اصل مذهبهم يقولون بالاتجاه المفكر. تنزيل لكن عند التطبيق يعني شكلها القاضي أبو يعلى فقط هو الذي يقول الذي يفكر له الفكر أي شيء لا يوقع فيه أبو يعلى يقول فرض العمل لقول صلى الله عليه وسلم وعموم قول صلى الله عليه وسلم من أحدث في دينه هذا ما عمل عملت لا يكون الفوارض. نعم الجزء الثالث العرف المعروف ده عرف كان مشهود شرط مفيش عندنا مفيش مفيش دليل قاطع قاطع لحد ما كان كف الطلب العرف ده يعني هو ما بقاش مطلوب يلا شيخ. نعم هو احنا نقول ولا مخالفه مسافه يوم وليله على المسافه ليه؟ لان انت لو قصت المسافه بالابل مسافه يوم وليله لا تتعدى 80 كيلو طيب احنا قبل ضبطنا المساله على ذلك لكن انت عندك مسافه 3 ايام بليلين فنقول المطلوب هنا بالمراه ونأخذ الأقل باب الفدية عن الباب يذكر لنا فيه المصدر كم الفدية وهو قد عمل والقصد في هذا الحديث او الحديث بها بكلام عن الفدية خاص ليس عام لأنه سيذكر فدية الأذى فقط سيذكر كفارة الأذى فقط فدية الأذى فقط والفدية هي الكفارة التي يرتدي فيها المكلف إذا وقع في محظور من المحظورات أو نهى من المنهيات في الحج. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم الأم بالأم لا رجل ولا عجب فإن الله لا جعله رحمة فأعطاه هاديا ومهينا ومصيرا للمؤمنين وجعله مسلما كما قلنا رحمة للمؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم كان يتبصر أصحابه وأحواله ويسأل عن حالته ويقف ويعيد المحتاج ويزيد المجهود وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي ذلك بكل أصحابه سافر ذات مرة مع أصحابه وجابر رضي الله عنه سافر معه على جبل قد أعلى وكان دليلا للسلام من حاله كثير من أحواله يتأخر في الصدود ليتفقد أصحابه وينظر في أحواله ليعيد المحتاج فرأى جابر دائما متنفرا وسأل عن ذلك فقال جاء فبين له واشتكى من جبل الذي قد أعلى فوضع يده عليه السلام وضربه ضربه تقريبا حتى صار كان اشد ما يكون من السرعه ثم قال له تاديبا الارض المقصود ان السلام تفقد اصحابه حتى اعان جاره في الضرب وكان يساله ايضا تزوجت قال نعم تزوجت ذكرا ام سيدا ان سؤالي وهيفقد احوالي ورحمته برمته واصحابه وايضا نظر الى عبد الرحمن بن عوف عندما دخل واشتكى من التقصير قال تزوجت قال نعم فقال اول ولو بشاشه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد اصحابه في كل احوالهم حتى اذا وجد المحتاج اعانه على حاجته هذه الرحمه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا يقال تسليه تسليه لا يقال ان تاتى برسول الله صلى الله عليه وسلم لتاتى بجعاله السلام مع اصحابه فكل من كان مقدما من كان اماما من كان اميرا على قرية مثلا يعني كان وزيرا كان حاكما فلا بد ان يتفقد احوال الرعيه كما كان الانسان يفعل يصد فضلات الناس ويصد فضلات المحتاجين رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمته ثم بدا ينظر الى اصحابه حتى في المدارس ففي الحج مر عليه سعد بن عمر والقمر يتضاقط على وجهه فكان الانسان يبين له ماذا يفعل ثم بعد ذلك اشتد الوجع به فحمل الى الانسان وفي ذات مره مر وفي المره الثانيه حمل الى رسول الله من شده الوجع والجهد الذي يراه من انتشار القوم بجرافه وتفرقه وتنطره على وجهه فلما راه مسلم فبالرحمن شفقته بابي وامي قلع من ذلك قال ما كنت ارى الجهد قبله او الوجع قبله بك هذا المنبر ثم قال له يا رب انظر الى رحمه المسلم انظر الى امر المسلم بالرحمه إذا السبب الذي به الوجع والرحمة المسلم به قال احلق رأسك وإن كان الأمر محرما في هذا النطق لكن أمره به لاستبقاء على حياته نفس فتيك الوجع والمرض منه فقال له احلق رأسك هذا أول شيء وما سلمه على الالتزامات التي سيلتزم بها بعد ذلك صدر الباب لما يكون رحمة له رحمة المسلم به قال احلق رأسك ثم ما يجاوب اسمح شاب شاب الدين الى اخر الحديث. هذا بذلك بيان لرحمه الله تعالى بامته في كل شيء، في معاملات، في عبادات، في كل شيء، فانه قد بعثه الله جل في علاه رحمه لهذه الامه، وبه يرحم ونستشكر به يوم القيامه. النتائج التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، اول هذه النتائج الفدية الأذى الذي تفتح به باب المطمئن. كيف تجب أو متى تجب على من تجب؟ يقول الفدية منوطة بمن أماط الأذى عن نفسه بالحلق، حلق الشعر. من منوطة بمن أماط الأذى عن نفسه بالحلق. وهذه الفدية إن كان به ضرورة، فإن رفعت به الضرورة، لأن حلق الشعر في الحج محرم من محظورات الإحرام، حلق الشعر، فإذا وقعت به جاءت الضرورة ووقع به أذى وبلغ مبلغ معه، له أن يحلق شعره وعليه هذه الفدية. يبقى عندنا وقفات، أول يجيب الأذى، والثاني إيش؟ أن تكون ضرورة أو كل متلازمات، لأن الأذى فيحب الضرورة، ترجعه الضرورة، وعليه الحلق. هذه أولا إزالة الأذى، والثاني تلزمه الفدية، وهذا الإجماع، هذا الإجماع. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الإسلام أو طلب من الله. التقدير الأصلي، التقدير هنا التقدير، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق، أو فعليه أن يحلق ليزيل الأذى، فحلق فعليه فدية، بفدية الإسلام أو طلب من الله. وحديث كعب بن ربيعة أن الإنسان قال: مريض مرض ورع بلغ بك المبلغ، ثم قال: لا أحلق رأسك، ثم كانت ايامك او تسمى او يذبح شاش كما خيار او يضاح او يتوالى بالاجماع. في الفدية اولا تجد الفدية الى اجابة الضرورة من المرء ان يقع في محظور مصدرات الحرام وهو حلق الشعر، يحلق شعره يبديه الاذى وعليه الفدية، وهذا بالاجماع. واختلف الزمانات بعدما اختلفوا فيما بينهم ان فعل ذلك المكلف بغير ضرورة. يعني ايه بغير ضرورة؟ الأول القمر تنافر على رأسه ووجهه فأصابه بالألم فحلق من أجل هذا الألم، لكنه في سرقه وفي دعه وفي ضرور وحلق رأسه، فهل تقع عليه العقوبة أم لا؟ إذا اختلفوا فيما بينهم إن لم ترجعه الضرورة فحلق رأسه. فقال الإمام مالك: عليه الكفارة، عليه الكفارة، كما أنه إذا أجلته الضرورة عليه الكفارة. ووجه بنظر الإمام مالك لذلك القياس الجليل، قال: الشرع في الضرورة أباح له الحلق وألزمه بالفدية، وأيضا في غير الضرورة لم يبح له حلق الشعر فحلق شعره. فإن كان عندما ألجأته الضرورة ألزمه بالفدية، فمن باب أولى إن لم تلجئه الضرورة نلزمه بالفدية، فقال: عليه الفدية. إذا الإمام مالك يقول عليه الفدية، والفدية في كتاب الله صار ثلاثة كما تبينه، صح؟ إما ذبح أو إطعام أو صيام، صحيح؟ طيب، هذا كلام الإمام مالك، وخالفه في ذلك الكثير الإمام الشافعي والإمام حنيفة. قال: إذا حلق أماط الأذى عن نفسه دون ضرورة، جاء أذى محتمل، أذى يحتمل، ليس ما ألجأته الضرورة، ما ألجأته الضرورة فعليه أولا، عليه التوبة لأنه قد عصى وأذن، لأن حلق رأس لا يجوز، فعليه أولا التوبة، والثاني عليه الفدية بدم فقط. أي الفدية بدم، إيش الفرق بين قول المالكية وقول الجمهور؟ هنا المالكية قالوا بالفدية بالإطار الثلاثة، أما الجماهير فقالوا بالدم فقط. مما قالوا، وهذه وجهة نظر قوية، وجهة النظر من قول الجماهير أنه لما قال ناتب الأرض، ولما وضع ناتب الأيمن، لما غالب ناتب الحكم بالأرض، والحكم بالأرض أن نوحد له الدية أو الفدية ألا وهي الذبح، وهو الأرض ويمكن ان يستدل له ويستأنف لقولهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه صدر الباب وقال اتيت بشاك كانها هي الواجبه اتاني بشاك اذا قال نعم قال اذبح هذه الشاك فاذا استأنف لهم بتصدير الباب بشاك قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتاني بشاك هذه دلاله على ان الامر يقدر وهذا كما قلنا من التفصيل الشرعي الصحيح لما؟ لأن الأنسب في المفرق التغليظ والأنسب في غير المفرق التيسير هنا في الأول عندما ألجأته الضرورة أباح له الشرع الحمد فناسب التيسير فقال له إن لم تستطع أن تذبح عليك بالصوم إن لم تستطع عليك بالإطعام لكن لما تجرى وتجاثر على شرع الله الإغلاء وبعد الحدود وحرق بدون ضرورة ما أجعته الضرورة ناسب إيش؟ ناسب التغليظ وقلنا له عليك الذبح فقط وهذا الغالب هذا هو الغالب هذا الفرع الأول الفرع الثاني إذا قلنا لأن من أجعته الضرورة ذبح وحرق فعليه الفدية فنقول هل يستوي في ذلك العام والنادي رجل أجعته الضرورة فعمل على رأسي وحلقه فعليه فدية كما ترى رجل ما جاءته الضرورة إن كان نسيت نام وقام من النوم فتذكر أنه في جميع أحواله إذا نبت شعره يحلق الشعر فحلق شعره نسيت فهل حكمه حكم من جاءته الضرورة حلق شعره وعليه فدية أولا الاتفاق بين العلماء بهذه الصورة هو الحلق نسيت الاتفاق لعدم الإذن الاتفاق لعدم الاذن اتفق العلماء انه لا يأثم ان حلق شعره في ايش؟ في ازياده على حد طب وليش؟ وليش نبحث في الاذن ولا حضور الاذن؟ فهم السؤال واجب ليش نبحث في يأثم او لا يأثم؟ وليش اللي جرينا نقول واتفق اهل العلم على عدم الاذن؟ ليش؟ جيد فرق ليش؟ نعم ليش؟ أحسن ليش نبحث ليش؟ للمقارنة لأن حلق الشعر في الإحرام لا يجوز أنا أريد أن الإخوة ترجع لتفصيل المسألة حلق الشعر في الإحرام لا يجوز طب حلق شعره ناسيا قلنا إن كان ناسيا فالاتفاق عدم الإذن الاتفاق عدم الإذن ثم اختلفوا فيما بينهم هل عليه الفدية أما المالكية والأحزاب يرون أن عليه الفدية وهذا قول الثوري والليث بن سعد قالوا عليه الفدية وإن كان ناسيا وإن كان ناسيا فمن أخذ شعر رأسه ناسيا وهو وكان محرما ومتلبس الإحرام فعليه الفدية ورفع عنه الإثم ليش؟ لأن السلف قال رفع عنه مات الفضل والإسلام والتكبير عليه يعني رفع الإثم عن كفاية الإسلام قول الثاني قول الشافعية والحنابلة أنهم قالوا رفع الإثم نعم حقا نتفق معكم وليس عليه الفدية ورفع الفدية أيضا وعدم المؤاخذة الفرق بين القولين أولا أدلة القول الثاني هو قول المسلم أيضا رفع عنه مات الفضل والإسلام والتكبير عليه والأصل الرفع الرفع الكلي بالإثم والحكم الرفع الكلي بالإثم والحكم هذا الأصل إلا هي الدليل وأيضا قالوا عندنا أدلة كثيرة تفرق في الأحكام بين العامد وبين الناس قال الله تعالى ولكن ما تعمد قلوبكم ما تعمد بما عقدتم الأيمان فإن دلالة تدور على العمد والعمد على الفعل على الفعل وقال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فرح بالتعمد فهي دلالات على حديث تفرق بين المتعمد وبين طيب هذه اصول شرعيه وهي بالفرق بين العلماء الفريق الاول والفريق الثاني قالوا نحن نقول في ادله الشرع ايضا التي توت بين الناس والعامل في احكام كثيره تعرفوا ما ادريت ايش ايش بيها تفرعك في الحاله دي تفرعك حتى تنقل لك خليط عقرب جديد لا تتفق طب شريف قارب لكن فتحت الباب لو لم يتوسع ولم يتطلب انا اريد دليل وفرع عليك يا جديد نقول المسيء المسيء في الطلاق دخل في الطلاق خلاص لا ليست جريمة وليست فاجرة. ماذا قال الله عليه وسلم؟ عبر أو بجد ولا عنك أو عبر لكن صلى الله عليه وسلم يحفظني بأنك لنصبك ورجالك فحيح الله. فبعد ذلك قال والله لا أعلم من المحور. فالجهل أخ النسياء رجع المجد قطر في الجهة من سيدو عليه فلم يحضره المسلم وقال له ارجع وظنه ثم بين له أن يصف الكبرى والكبر ويعيد الصلاة. وفي اتفاق بالإجماع من صلى فنسي الركوع في الركعة فالركعة لا تصح. انطلق فنسي الركوع في الركعة لا تصح. فنقول لهم نعم حق والفريق الثاني يتفق معكم في ذلك لكن تفصيل النظر في ذلك نحن نفرق بين الواجبات وبين المنهيات. اما الواجبات فلا تفصل في الحال وان سقط الاثم واما المنهيات فيدخل فيها الاثم ويرفع فيها الحكم وهذا هو الغالب الصحيح. فمن حرق راسه ناديا لا يقع عليه بالاجماع وبالغالب الصحيح انه لا فدية عليه رجع في مد الفطرة والنسيان ومن تكبيرهم عليه. بالنسبة لمسألة الأمنية الثانية ما كيفية الدنيا ما الذي يجري في هذه الدنيا؟ ما هي الكفارة التي يلزم بها المكلف إذا حرق رأسه أو وقع في هذا المحدود؟ أقول الكفارات هيئتها وكيفيتها وما هي هيئتها. أقول الكفارات على ثلاث: كفارة تحييد، كفارة تسديد، كفارة تسديد وتحييد. كفارات انتباه الأسرة في الكتاب على أحسن من ثلاث: كفارة تسديد، كفارة تسديد، كفارة تسديد وتسديد أو تسديد وتسديد. أما كفارة التسديد فكفارة الظهار. كفارة الظهار مرتبة. إذا قال أحد من امرأتي أنت عليك كظهر أمي فعليه أولا صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فليترك أكثر الظهر. عليه أولا أن يعتق رقبة. إذا إلى لا صيام ولا إطعام أولا عتق. فإن لم يستطع فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع فعليه إطعام ست. من هذه المرتبة هذه كفارة مرتبة. هناك كفارة تخيير. كفارة تخيير كإيش؟ لا كفارة دولة كفارة تخيير. كفارة تخيير كما تحديث الباب. كما تحديث الباب. تحديث الباب كفارة تخيير. من وقع بمحضوره حلق شعره كما دائم تخطيره عليه أن يطعم أو يصوم أو يذبح. فكفارة التسديد والتخيير كفارة الصيام. كفارة الصيام مرتبة أولا ثم انتهت بالتخيير. قال الله تعالى التخيير أولا ثم انتهت بالتخيير. قال الله تعالى فكفارات إطعام عشرة متاجين من خمسة وأربعين أهليكم أو كسوتهم أو حراره. فخيره بين الثلاث. فقال فمن لم يجد فليش فصيام ثلاثة أيام. فأصبحت مرتبة أولا وانتهت أصبحت مخيرة أولا فانتهت بالتخيير. ها ليس قلت مخيرة أولا وانتهت بالتخيير. نعم فابتدأها الشرع بالتخيير ثم انتهى بها بالتخيير. هذه كفارة الصيام. وأما ما نحن بصدره الآن فهي كفارة التخيير بين أمور الثلاثة: الذبح أو الإطعام أو الصوم ثلاثة أيام. والدلالة عن ذلك حديث الباب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذبح شاة أو اذبح ست مساكين أو صوم ثلاثة أيام. والآية الظاهرة في الستين ثلاثة آية صريحة قال الله تعالى: من شأنكم مريضا فهي هذا من رأسه بفكية من صيام أو هنا التخيير من صيام أو صدقات أو نسك. وأيضا في رواية صريحة أصح الرواية هي رواية في سيرة أبي داود صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت فاذبح شاة وإن شئت فصوم ثلاثة أيام أو إن شئت فأطعم ستة مساكين. فطيره وجعل المسألة على المشيئة: إن شاء ذبح أو إن شاء صام أو إن شاء أطعم. فهذا أصرح الأدلة على أن هذه الكفارة كفارة صحيح. لذلك بعد الخلاف استقر القول عند جميع العلماء بأن هذه الكفارة كفارة تخيير. لكن يرد على هذا التخيير إشكال لابد من الإجابة عليه. ما هو الإشكال؟ الإشكال أن في حديث بعض الأحاديث الرواية أو حديث الباب قال له صلى الله عليه وسلم: أتجد الشاك؟ أتجد الشاك؟ فأفطر الباب بإيش؟ بالشاك. قال: أتجد الشاك؟ يعني لم يجد الشاك يقيل على غيره، لكن الأصل أنه عليه الشاك يلزمه الشاك. قال: أتجد الشاك؟ قال: لا. قال: إذا صوم ثلاثة أيام أو أفطر ست مساكين. قالوا: هذا حديث دلالة واضحة على الإلزام لا تخيير، أنه ما خيره إلا بين صوم وبين إطعام، لكن كفر الباب بالشاك. قال له: أتاني الشاك؟ فإن كانت الإجابة نعم، قال يلزمك الشمس، هذا مقتضى الحديث. تأمين حتى ما تقول تأمين تأمين نعم. أنا أقول هذا إشكال من معانا ولا معانا من الأول إشكال. قلنا هذه الكفارة كفارة تكفير، والأدلة من الكتاب والسنة أدلة جدا، لكن يرد على كفارة التكفير هذا الحديث. إيش هو الإيراد؟ أن الإنسان فضل الباب في الكلام بإيش؟ تجد جهاز كأن المعنى يلزم كشاش، فإن لم تجد الشاش فأنت مخير بين الطم والإطعام. فهمتم؟ يبقى وجهة النظر هنا في هذا الحديث في تفضيل الباب في الشاش أنها مرتبة على الشاش والخيارة بين الإطعام والصيام. أنتم اتفقتم على ان الكفاره، بل اتفق العلماء على ان الكفاره هنا، اتفق كلمه العلماء على ان الكفاره كفاره ايه؟ كثير دافع عن ما اتفق عليه. لكن هنا فهمنا السؤال ده ايه فاكر؟ فهم مفهوم؟ ضاع العلم والى المتحد مفهوم؟ والسؤال مفهوم؟ فاكر؟ نعم. الله عنك. واحسن هذه جبل الجبال أفضل يبني في كلام علماء نقول القول الأفضل عندنا قلنا استقر القول عند العلماء لأن الكفارة كفارة تخيير لمعترض أن يعترض ويقول قد قال لهم سلام أتجد للشاك فضل الباب الشاك دلالة على الإسلامية قلنا لا للحديث التوجيه أو إجابات في إجابات ثلاثة أو أربعة على محمد منها إجابة ابن حزم. ابن حزم أجاب عن الحديث قال هذه الرواية مضطرب قال الرواية مضطرب فقال إجابة ضعيفة جدا لما؟ لأن الاضطراب لا يأتي إلا بعد عدم استطاعة الجمع واستطاعة الجمع الموجود والجمع جمع النووي بين الحديث والرواية الأخرى والآية لأن النووي قال كأن الإنسان يقول له عندك الشاك فإذا قال نعم عندي شاك فسيقول له أنت مخير بين الشاك وبين الإبهام وبين المكذب يعني هو يسأله أولا حتى يجيب حتى يبين له هل فيش التخيير وهذا قول فيه بعض هذا التوجيه فيه بعض وأولى التوجيهات ما قال الله الكريم أولى التوجيهات لأن السلم اجتهد لأن السلم له الاجتهاد نعم له الاجتهاد ويقر أو يقطع كما قال الله تعالى عسى الله عنك لما أذنت له فاجتهادات السلم كثيرة ويقر على الصواب ويقطع في الخطأ فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فألزمه الاجتهاد قال ورواية مسلم صريحة بذلك لأن السلم في الحديث رواية مسلم قال فقال له أتجد الشاك لأنه ألزمه به اجتهادا منه قال لا أجد فكأن السلام سكت إجابة بعد ذلك فنزلت الآية فدية من الصيام أو صدقة أو نذر وهذا أولى التوجيهات وأولى الإجابات أنها كانت اجتهادا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقر عليه ونزلت الآية بإثبات التغيير وهذا هو الغالب عليه في توجيه هذه المسألة فنأتي إلى أخي الباب ونسألون كيف نجيب المسألة الثالثة ألا وهي الإطعام لقول الزلم أو الزلم المساكين الأصل به إطعام ستة المساكين فإذا إطعام ستة المساكين سيسأل الثاني بما أطعمه كم الكم والكيف فوردت الروايات على الطم وعلى الشعير وعلى الجرد وعلى غيره لأن قال الزلم فيها أطعم ستة المساكين ثم قال نصف صاع لكل مسكين قال الحديث قال نصف صاع لكل مسكين وهذا الذي عليه كثير أهل العلم من المالكية الشافعية ورواية صحيحة عن أحمد أنها نصف صاع لكل مسكين من البر ومن غيره أما الأحناف والثوري وأهل الرأس قالوا من البر نصف صاع ومن الصمر ومن غيره صاعا كاملا لأصل عندهم وصول الكفارات لازم تقرأ التفصيل فيه وأحمد رواية عنه مد من البر والصاع من غيره وهذه رواية غريبة والصريح الغريب والقول الأول يقطع ستة مساكين كم؟ الكم قال فيه السلام نصف صاع نصف صاع لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين من البر ومن الصمر ومن الشعير من كل شيء نصف صاع يطعمه نصف صاع المسألة الرابعة التي تتعلق بهذا الباب مكان الفيلم مكان الفيلم هنا طبعا لابد ان نقول في المساله الاولى نفس الفيلم مكان الفيلم الذبح او الاطعام او الصوم اتفقت كلمة العلماء على أن الذي أتى بالمحذور من هذا المحذور بحق رأسي في الأحرار أتى بالمحذور وكان عاملا فليستغفر الجهات الضرورة على الشيخ عليه إلى الفدية وقال الفدية مخير فيها بين أربعة وذبح وصيام فأجمع على أن الصيام هو مخير فيه في الحج أو في دار الحج في المدينة أو في مكة في بلدي أو في بلد قريب في أي مكان يصوم ثلاثة أيام للسنة بثلاثة أيام فدية حلق الراس في أي مكان بالإجماع واختلفوا فيما بينهم في الطعام والذبح لأن الإنسان قال له تجد ذات إما عنده ذبح أو الصيام والصيام من طرفة أو نصف فاختلفنا في مكان الفدية في النصف أين يكون؟ أما الإمام مالك فقال الذبح في أي مكان قريب الذبح في أي مكان فقراء مكة أو فقراء طيب مكة في أي مكان الذبح لأن هذا ليس لهدي هو نصف فدية أجل وليس بهدي قال والتفضل بذلك طبعا الهدي بالاتفاق وبالاجماع ولابد الهدي يكون في المدينه من فراء المدينه الفرق الهدي هدي فين مكه وين الدليل هديا فرق ايش يعني ما ينفع الا فراء مكه الهدي يجوز ان يكون في الدفن فاذا الاجماع على ان الهدي هو ايش الهدي افرش ده غلط ايش الهدي يعني بالله عليك لما انا اسال عن الهدي يبقى اسال عن الذبح في واحد طالب علم او عم يستطيع يقول غير ذلك الهدي هو ده صح ولا لا؟ ولا انت هذا السؤال هذا عيني ها؟ تمتع فقط الهدي هدي تمتع او هدي ايش؟ جبران صح ولا لا؟ وسماه بعض العلماء انه جبران وبعضهم قال هو شكران لكن سماه الله هديا في كتابه قال هديا يبقى اذا ذبح اولي هدي بالاجماع فلا بد ان يكون في مكه ذبح اخر وهو سماه الشرع نصفا صح ما هو فدية لكن سماه الشرع ايه؟ يبقى القران سمى هدي التمتع وهدي القران سماه هديا قال هديا بالغه الكعبه وفي الفدية سماه نصفا والقاعده وهذا كلام من القوه في المكان كما قالت الملكيه اذا اختلف الاسم اختلف القوه اذا اختلف الاسم اختلاف الاسماء يدل على اختلاف الاحكام فإن كان هديا قلنا حكمه في مكة وإن كان نصفا فحكمه يختلف وما في تحديد أن كان من الأدلة فنقول يبقى المطلق على الإطلاق اسمه نصف في أي مكان يذبح ويقع من الفقراء هذا الذبح هذا كلام الملكية وهو من الوجاهة والقوة بمكة القول الثاني قول الأحناف وهو قول الشافعية أن الذبح والإطعام وجوبا لابد أن يكون في مكة جاريا على ان الاطعام لا يكون الا فرد المقصود بكل اعمال الحج هو النظر لكفراء مكه ودليلهم في ذلك القياس القياس على الهدي بجمع الذبح القياس على الهدي بجمع الذبح القياس على الهدي بجمع الذبح فقالوا ذبح النطق طيب بجمع طبعا اطعام الكفراء ذبح النطق هديا فاطعم به كفراء مكه والزمن وذبح النطق ايضا هديا شاة او غيره يطعم به الكفراء والمقصود به كفراء مكه سياسه على الهدي والدليل الثاني مستنبط من الامر قال الله تعالى ثم ليقضي تفتهم وليوفوا نذورهم وليتطوعوا بالبيت العقيد اتفاق او كل جوهره من اهل التفسير قالوا في قول الله تعالى ثم يبغي زكاتهم او السبب يستخدمهم يعني حق الشعر ولف الابل وتقويم الاظافر قالوا حق الشعر ولف الابل وتقويم الاظافر وهذه ادخل ادخل عليها الدليل ادخل عليها في المساله الاخرى اليس نفس الجهد لا هم استدلوا العلماء بالحق بالقياس فقط على الهدي وايضا احتلوا بالاثر بقوله بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بقول صحيح بسند صحيح عن ابن عباس ان ابن عباس قال ان الذبح فبمكه اما الذبح فبمكه يبقى عندهم اثر ولا نظر النظر القياس على الهدي والاثر حديث ابن عباس عفوا عما اخطاه فيه حديث ابن عباس او الاثر عن ابن عباس انه لما دل الذبح قال بمكه وعما سواء كان الذبح نطقا او كان أو كان هاديا. والقول الثاني والرابع صحيح أن الذبح أو الإطعام لا يكون إلا بمكة، خصيصا صلاة مكة نعمة ورحمة به نعمة للمقيم عليها. أختم هذا الباب بهذه المسألة التي شغلتني، ألا وهي حلق الشعر المحظور فيه الفدية، والدليل الذي جاء من الكتاب أو من السنة حلق شعر الرأس. فهل هو خاص بحلق شعر الرأس أم يتعدى لغيره؟ وأيضا إذا قلنا بحق الشعر يدخل في ذلك تقليل الأظافر أم لا؟ فنقول جماهير أهل العلم من السلف والخلف قالوا يتعدى حلق شعر الرأس إلى شعر غيره، يعني لو أخذ من شعر لحيته من شعر وجهه من شعر يديه من الذبح فعليه أيضا الفدية. والدلالة له في ذلك الاستحاق أو القياس بجامع واحد ألا وهو الترك، جامع الطرف من حلق الراس يريح اللسان بجامع الطرف. فإذا أخذ من شعره من بشره من بشرته من شعر وجهه شعرا عليه الفدية قياسا على شعر الراس. وأجمع كما قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن تقليل الأظافر ضبط الأظافر يلحق أيضا بالشعر بجامع الطرف، وهذا هو الصحيح. وقال في ذلك داود الطاهرين وابن حزم وقالوا لا شيء في ذلك، لأن الأفضل وراءة الذمة ولا ننزل أحدا بالفدية ولا بتغريب إلا بتغريب أصبع من شمس النهار. قلنا هو لا يأخذ بالقياس، والقياس أقوى أصيل إن كان في ديننا من الأحكام أو الأدلة أو أدلة أحكام المنطقة عليها، لأن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين. فإذا أخذ شعره فأوجب الشرع عليه الفدية بأخذ الشعر ففي أي مكان أخذ شعره يلحق به. وتقليم الأظافر في معنى أخذ الشعر الشعر ألا وهو جامع الطرف، وهذا هو الرأي الصحيح. والدليل الذي يعقد هذا الآية التي ذكرتها قول الله تعالى في يوم النحر يوم الحج الأكبر بعدما يرمي بعدما ينحر ويرمي ويحلق وينحر، قال الله تعالى في المريض يتبثوا ويؤمن بالله. وجماهير المفسرين قول الله تعالى في المريض يتبثوا قالوا قضاء التبث هو حلق الشعر، وهذا بعد الإحلال حلق الشعر وأيضا تقليم الأظافر ونفس الهرب. فإذا كان محرما عليه قبل الرمي حلق الشعر، فلما رمى ونحر أو قلت فلما رمى عند بعض العلماء حل له حلق الشعر، فإن السبب فيه حلق الشعر وتقليد أنصار ونفس الإبل. يبقى إذا هذه هي دلالة أقوال أهل العلم على أن الإنصار يلحق بالشعر ونفس الإبل أيضا يلحق بشعر الرأس. وهذه المسألة الأخيرة في هذا الفوائد المتضمنة في هذا الحديث. أولا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهذه الفائدة اللي نحتاج بها كيف كان رحيما لأصحابه، يسأل عن أحوالهم يتفقدهم ينظر من يحتاج الإعانة من يحتاج المساعدة فيريد المحتاج ويريد النزول. وهذه كما قلنا من سمات وصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بينها الله في كتابه للمؤمنين الرؤوف الرحيم. الفائدة الثانية السنة مفسرة للقرآن ومبينة لمجمله كما بينا كثيرا قبل ذلك الاستدلال. السنة مفسرة للقرآن والدلالة على ذلك هو أولا قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو في أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نذر. النذر ممكن تكون شاة ممكن تكون إيش بقرة ممكن تكون بعيرة. فجاء الشرع يبين المقصود في الآية يفسر لكم الدم والنذر كلها بشاة، قال الدم بشاة الصيام بين عدده من السلم لا مبين عنه الطعام، لأن الصيام يعتبر ليس بالطعام الصحيح هو الطعام، لأنه قال الله تعالى من صيام أو صدقة أو نطق ما علينا الصدقة ما مدد الصدقة ما كان الصدقة ما كيف الصدقة. فبينه من سلم أن تطع ستة مساكين لكل مسكين نفس الطعام. السنة مفسرة ومبينة لمجمع القرآن. الفائدة الأخيرة العبرة بعموم الأمر لا بخصوص السبب. من وين نصف هذه الفائدة؟ قالت نزلت فيا خاصة وهي لكم عامة. وطبعا هذا التفصيل الذي أفضلناه قبل ذلك لأن الأحكام لا تنزل على الأعيان، الأحكام لا تنزل على الأعيان بل الأحكام تنزل على العموم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء وهذا وحده. فقال الله جل وعلا يا نبي يا أمري إذا طلقتم النساء. وأيضا لما جاء الرجل قال طهرني يا رسول الله قد طهرت وسجد عن النساء. فلما صلى الله عليه وسلم قال أين الثالث؟ جاء قال صليت معنا؟ قال نعم. فقال له إلى الفرحة أو قال له أن السلام قال عليه قول الله تعالى أقمت صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إنك حسنات يزيدنا أنت يا صار لي خاصة يا رسول الله. قال لا بل لأمتي عامة والنعام وغير الآن نزل في هذه الدمية وغيره وهي عامة في كل المكلفين لأن من عبرة بالعموم اللهم لا من الخروج السبب إلا ما دلت القرينة على خلاف ذلك انتهينا بهذا ذكرا بذلك وفي أي أخرة يقول عن